رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، نرحب بكم في هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى يجعله نافعا لمن يقوم به ولمن يسمعه ولمن يستفيد منه. برنامج بينات، وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه وتعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لعلنا نعود إلى بعض المعاني نضيفها في هذا اللقاء في هذه الآيات، ونرجع إلى قول الله سبحانه وتعالى: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وهاتان صورتان من صور إعانة الكفار، إعانة المنافقين للكفار، وهي الأولى الاستحواذ، والثانية قولهم نمنعكم من المؤمنين. فلعلنا نأخذ في الاستحواذ، والاستحواذ بمعنى الغلبة، وكان المعنى اللفظي لها ألم نغلب عليكم، وكان المعنى المراد أي أننا غلبنا المؤمنين من أجلكم. فما هي صور هذه الغلبة أو هذا الاستحواذ الذي كان يصنعه المنافقون مع المؤمنين ليكونوا عونا للكافرين؟ نعم، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الاستحواذ فيه معنى الاختصاص كما تلاحظون يا مشايخ. نعم. يعني كما في قوله سبحانه وتعالى: استحوذ عليهم الشيطان. يعني كأنهم خلاص اختص الشيطان بهم. نعم. فلم يعد للهداية ولا طريقا إلى قلوبه. فكذلك هنا كأن هؤلاء المنافقين يقولون للكفار: نحن قد كفيناكم مؤونة المسلمين، واختصصنا بتخذيلهم، بالتجسس عليهم، ببث الهزيمة النفسية في صفوفهم، حتى انتصرتم عليهم. جميل. أو كدتم تنتصرون. فهم في هذا الآية يعني يذكرون، أي يذكرون الكافرين بفضلهم. نعم. عليهم، يعني نحن قمنا لكم بأخذنا وكالة حصرية في قيام بهذه المهمة في صفوف المؤمنين، يعني بدلا عنكم. أيوه. فهذه أنا فيما يبدو لي من معاني الاستحواذ. وكما سألت الدكتور مساعد يعني في قضية يعني صور الاستحواذ التي يقوم بها المنافقون. نعم. في صفوف المؤمنين اليوم، الغرب والأعداء سواء اليهود أو النصارى، وهم يعادون المسلمين عداوة واضحة وصريحة. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه آية واضحة وصريحة وأشبه ما تكون بقاعدة قرآنية. صحيح. الذين يدعون إلى التقارب بين الأديان والتقارب بين الحضارات، ويتكلمون بكلام نظري جميل عندما تقرأ وعندما تسمع عن التقارب، هذا شيء رائع، لكن الواقع الذي نعيشه أن المسلمين منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم هم يدافعون عن أنفسهم لا أقل ولا أكثر. اليهود يبادرونهم بالعداوة، والنصارى يبادرونهم بالعداوة، والهندوس يبادرون بالعداوة، فأصبح موقف المسلمين في التاريخ كلهم موقف المدافع. هؤلاء الكفار لم يهزموا المسلمين إلا عندما وجدت لهم أدوات من داخل المسلمين. نعم. سبحان الله العظيم. يعني وهؤلاء المنافقون يقومون بهذا الدور بمهارة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، لأنها فيها مصالح طبعا. نعم. يعني الآن عندما يقوم أحد المنافقين فيتكفل بإقامة مركز دراسات وأبحاث، يتولى دراسة المجتمع الإسلامي والظواهر المنتشرة في المجتمع الإسلامي ويقدمها للغرب، هذا داخل تماما في سؤال مذكور في الآية. هذه مفيدة عليكم ونمنعكم من المؤمنين. طيب خذ عندك فائدة. أيام الحروب الصليبية، قامت الحروب الصليبية يعني على مدى قرون، أو سنوات طويلة وهم يحاربون المسلمين. وصلوا إلى مرحلة من المراحل تبين لهم أنهم لن يستطيعوا أن يخترقوا هذه المجتمعات الإسلامية إلا بواسطة عملاء من الداخل, عملاء من الداخل ودراسات وأبحاث. فأصبحوا يخصصون جزء من الجيش للمستشرقين الذين عرفوا فيما بعد بالمستشرقين. المستشرقون في الحقيقة جيوش استخبارات, هم باحثون من غربيون اهتموا بالشرق. فكان هؤلاء المستشرقون هم طلائع الجيوش الاستعمارية في العصر الحديث. وكانوا موظفين في وزارات الخارجية في بريطانيا وفي فرنسا وفي غيرها. درسوا الجزائر, درسوا المغرب, درسوا سوريا, درسوا لبنان, درسوا حتى شوف سبحان الله العظيم والله من حفظه لبلاد الحرمين أن كانت الدراسات تشير إلى أن هذه البلاد صحراء لا قيمة لها وأن اللي فيها عرب أو باش. نعم عرب, فما في فائدة منها أنها تستعمر. لذلك وقع الاستعمار في الشام, وقع في مصر, وقع في المغرب, وسلمت هذه المنطقة فضل من الله سبحانه. وهذا من نعم الله. لكن الفكرة أن هؤلاء المستشرقين كانوا هم طلائع على الاستعمار. اليوم أصبحت كثير من المنافقين ومن أبناء المسلمين هم الذين يقومون بهذا الدور نيابة عن المستشرقين, يقدمون الدراسات, يقدمون البحوث التي تكشف حقائق المجتمع الإسلامي وتقدمها للغرب, وبناء عليها تعمل طبعا تعمل الدراسات ولا وتقام الحروب. لذلك شوف الحروب الآن, هل توقفت الحروب اليوم؟ لا أبدا لم تتوقف. شوفوا ماذا الذي يحدث في أفغانستان, ما الذي يحدث في العراق, ما الذي يحدث في فلسطين, وما الذي يحدث اليوم, كلها هي حروب وهي عداوات. لكن المنافقين كان لهم دور كبير جدا في دخول هذه الجيوش. هذا جانب. في جانب آخر أبو عبد الله, وهو حقيقة لون من ألوان التحذير. بعض أبنائنا الذين يذهبون مبتعثين للدول الغربية, الجامعات الغربية تتيح لهم فرص لكشف واقع المسلمين. طبعا الطالب يكون راغب في أن يأخذ شهادة الماجستير أو الدكتوراه, وهذا حد علمه, والمسكين لا يعلم أن مثل هذه الرسالة أو هذا البحث الذي يكتبه عن واقع المسلمين يكشف هنا ويسلم للجهات الاستخباراتية لكي تكون مدخل لإذلال المسلمين ولإضعافهم ولمعرفة مكامن الضعف عندهم وكشف أسرارهم إلى آخره. وبهذا نحن نقول محذرين أي شاب مسلم يتق الله سبحانه وتعالى عندما تطلب منه هذه الدراسات من دول معادية للإسلام والمسلمين أن يكشف الواقع بأمثال هؤلاء ويقدمها يعني بحسن نية. بحسن نية, هذا إذا كان بحسن نية نحن نحذر. اللون الثاني أن يكون, لا أن يكون نفس الرجل قد استهدف ومشى في نفس الميدان, صار عميلا برغبة وطواعية أو بنوع من أنواع الدفع والمال من أجل أن يكتب البحوث والدراسات ويقدمها. لأن مراكز البحوث والدراسات الغربية بالمناسبة تبحث عن أمثال هؤلاء وتدعم صحيح رسائلهم وبحوثهم من أجل أن يقدموا تقارير عن دولهم. صحيح. ولذلك تتفاجأ أنه صحف غربية وأنه مراكز استخباراتية تعطيك معلومات دقيقة جدا عن العالم الفلاني, من عنده من التلاميذ, وعن المسجد الفلاني وماذا فيه من الأنشطة, وعن ما تتميز به الصحوة الإسلامية في مكة المكرمة أو في جدة أو في الرياض أو في القاهرة أو الإسكندرية, ومن هم روادها ومن هم قوادها, على ماذا تدور, وما هي المواد التي تدرس. لا يمكن أخذه إلا من طريق, لا يمكن أن يؤخذ إلا من الداخل. طبعا الآن يا إخواني تغيرت الأمور يعني عن السابق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمسك الصحابة رضي الله عنهم بأحد, ربما أن أحد الذين يعملون في مع قريش في ما أدري هل هو في بدر أو في نحو أو في غيرها, عندما قال كم يأكلون في بدر, في بدر قال كم ينحرون, كم كذا, أسئلة عادية تعلق بالأكل والشرب لكنها لها معنى. فقال نعم, إذن هم بين الثلاثمائة بين الألف والخمسمائة. نعم, لأن حسبها كم يستغرق الواحد. الآن أصبحت الأمور الآن هذه مكشوفة في واقعنا المعاصر الآن. يعني الآن تأتي إلى مثلا أي بلد من بلدان المسلمين تستطيع أنك تكشف الرأي العام الذي, ما هي القضايا التي تدور, ما هي الذي أشغل الرأي العام في هذه المنطقة في هذا الوقت, مع وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الأمور الآن أكثر سهولة. أكثر سهولة. يعني أعطيك موقف أنا. أنا يعني قمت أنا وزيارة في جامعة الملك سعود مع بعض الزملاء إلى بعض الجامعات الولايات المتحدة. ففي أحد الاجتماعات التقينا بمسؤول في جامعة. فعرفنا بأنفسنا. كنا ستة أشخاص. فلان فلان فلان. فلما أخذنا واحد واحد. فقال لي أنت عبد الرحمن ابن فلان وكذا، أنا فعلا أنك قرأت وشفت لك، رأيت سيرتك الذاتية، ما شاء الله أنت تبحث في كذا، أنت تهتم بكذا، أنت لك محاضرات في كذا، أنت لك مشاركات في كذا. عجيب. أقسم بالله والله إذا بها قد طلع على كل فعلا يعني كل اللي ذكره ميسور الآن. يعني ما عاد فيها الآن صعوبة، لكن كانت في زمان مضى تعتبر من أسرار الإنسان ما يكشفها إلا خاصة. ولعلمك يعني الآن أنت عندما لو أردت أن تغزو بلدا من البلدان يهمك أنك تعرف ما الذي يهتم به أهل هذا البلد. صحيح. يعني أنت عندما تريد تستعمر بلد ينبغي أنك تفكر كيف، ما هي الأشياء التي يحتاجونها. نعم. كيف تستطيع أنك تقنعهم بأنك أنت أفضل من النظام القائم. أي نعم. ستقدم لهم الحرية، ستقدم لهم، هذا الذي يفعلونه المستعمرون. نعم. صح؟ صحيح. فكانوا عندما يستعمرون بلدان إسلامية زمان يأتون إلى عالم مجهول بالنسبة لهم، ولذلك يقعون أحيانا في أخطاء فادحة. يقعون في أخطاء فادحة. نعم. تنفر منهم وكذا وهم يريدون البقاء، كما وقع في الجزائر قديما مع فرنسا، وكما وقع في بريطانيا وغيرها. فالآن يبدو أن الأمور تغيرت، لكن يبقى دور المنافق خطيرا جدا، حتى بالرغم من هذا التواصل وهذا الإنترنت وهذا أصبحت المعلومة الحصول عليها سهل، لكن يبقى هناك معلومات لا يمكن أن تصل إليها إلا من أصحاب. نعم. تحليل بعض القضايا. نعم. أحسنت، هذا مهم جدا. العجيب أبو عبد الملك أنه هؤلاء المنافقين سبحان الله يؤدون يعني ازدواجية عجيبة مع المسلمين، يصلون وقد يحضرون مجالس الذكر وقد إلى آخره، ولذلك بعض السذج من المسلمين يستبعد أن يكون هناك إنسان يصلي أو يصوم ومع ذلك هو عيبة نصح لهذه السفارات أو لتلك المراكز والبحوث والدراسات التي تقدم بأولئك الغربيين، ويقول إن هذا لا يمكن أن يجتمع. في الآية اجتمعت، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وهذه الحقيقة تجعل المسلم يقظ وواعي، وإنه المظاهر ما تخدعه، وهذا درس الحقيقة يجب أن يستفيده كل مسلم. لأن أحيانا نقول للناس احذروا فلان وكتاباته، فيقول واحد والله يا أخي إني أشوفه يتبرع ويتصدق ويصلي ويصوم، وإنسان عنده مسبحة طويلة لحط، والمصحف معه في سيارته معه في جواله، وإني رأيته يقرأ القرآن. كل هذه المظاهر إن كان صادقا فيها فأجره على الله، لكن يجب علينا أن لا نغفل تلك الأشياء التي هو يعملها وفيها ضرر كبير على الإسلام والمسلمين. يجب أن لا نكون سذجا. يعني كان عمر يقول لست بالخبأ يعني المخادع واللعين، ولا الخبأ يخدعني. لاحظ الصفة كيف اجتمعت، أنا لست مخادعا ولا لئيما، وفي الوقت ذاته أنا لا أقبل أن يكون هذا المخادع يخدعني ويستخفني. لو أيضا في التعبير بقوله ولقد أطلنا يعني في هذه الآية، لكن لأننا نلاحظ أنها تمس حياتنا بشكل واضح يعني. نعم. الذين يتربصون بكم. نعم. ألا تلاحظون يا شباب كلمة يتربصون، هذا الفعل استخدم مع المنافقين واستخدم مع الكفار أيضا. نعم. كما قال الله سبحانه قال بل هو أم هو أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني ننتظر انتظار، يعني كان ينظر بس إلى ساعته وإلى التقويم، متى تحل الهزيمة بالمسلمين، متى تحل الهزيمة بالرسول ومن معه عليه الصلاة والسلام، حتى يقلب لهم ظهر المجن ويظهر على حقيقته. فكذلك هي واقع المنافق في كل زمان ومكان، هو يتربص عنده، هو رجل صاحب مصالح دنيوية، فإذا كانت مصلحته مع المسلمين فهو كما قال الله فإن كان لكم فتح من الله قالوا لم نكن معكم، نريد مكاسب، نريد منصب، نريد يعني يدبر نفسه. وإن كان للكافرين نصيب قالوا المستحوذ عليكم برضه، فهو يبحث عن مصلحته هنا وهنا. ولذلك الله وصفهم في الآية التي بعدها قال مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. شوف أيضا لو رجعنا إلى سيرة المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من النماذج التي وقعت انسحاب عبد الله بن أبي يوم أحد نعم. بذروة الجيش نعم. وكذلك في حال بني النضير في غزوة بني النضير لما ألح على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى استطاع أن يعني يخلصها من القتل أي نعم. فهذه أيضا تدخل في باب الاستحواذ نعم. وأنه ينتصر لهم ولا ينتصر لواحد من المسلمين وهذه الصفة سبحان الله إذا نظرت إليها يعني الإنسان الذي يدعي أنه مسلم ويدعي أنه متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يلزمه أن ينظر نفسه من هذه المواقف فإذا رأيناه في المواقف التي من المفترض أن نراه ناصرا لأمر من أمور المسلمين أو ذابا عن عيبة مسلم ما ولا نجده كذلك فهذه علامة واضحة جدا ولكن نراه إن يعني أوذي رجل كافر أو مغموس عليه بالنفاق فتجده ينتصر له ويذب عنه صحيح. فهذه أيضا صورة من صور مؤشر من المؤشرات أو مؤشر نعم مؤشر نحن لا نحكم طبعا عن السرائر ولكن نحن نتعامل بالظواهر في أدنى الصور في الاستحواذ في نظري أن يقولوا للكافرين هذه الكلمة كان بإمكاننا أن نقاتل مع هؤلاء عليكم ولكننا لم نقاتل معهم يعني أنا نستحق بذلك يعني بعض الشيء منكم بعض صح. المكاسب 10% لو 10% نعم هينا هذه شوف في أدنى مراتب صحيح. المنة على الكفار نعم. في طلب الحياد يعني. اللي هو الحياد حياد نعم. أنه كنا كان بإمكاننا نحمل السيف ونقاتل شوف كم كان عددهم في أحد ثلث الجيش صح خذل بهم عبد الله بن أبي لم يكونوا كلهم من المنافقين كان منهم من المنافقين وكان منهم من مرضى القلوب وكان منهم مسكين من الناس الذين يعني لا يعرفون ما وراء ذلك فهذا لون من ألوان الاستحواذ صحيح ولذلك تجد هؤلاء يعني يبحثون عن أي ثغرة يحصلون بها على مكسب سواء من المؤمنين أو من بالضبط يعني وهذا هو لب البراغماتية مذهب البراغماتية هو هذه المصالح ولعلمك يعني السياسات الآن وهم أصلا يقولون مبدأ السياسة كلها قائمة على هذا المبدأ نعم نعم هناك ليس هناك عداوات دائمة ولا صداقات دائمة ولكن هناك مصالح وليس هناك مبادئ نعم هناك مصالح تتغير يعني من فقه السلف ابن جريج رحمه الله تعالى عند لفظة الاستحواذ يقول ألم نبين لكم أن معكم يعني بعض الناس قد يقول أنكم فسرتم المعنى الاستحواذ بالغلبة أي نعم فقول ابن جريج ألم نبين لكم أن معكم معنى أن كبيناكم شرنا وحيدنا أنفسنا فلم نكن مع المسلمين عليكم ولهذا الطبري رحمه تعالى لما ذكر المعنيين معنى الاستحواذ اللي هو معنى الغلبة ومعنى التبيين ذكر أن المعنيين غير متنافيين ولهذا قال وهذان القولان متقاربا المعنى وذلك أن من تأوله بمعنى ألم نبين لكم إنما أراد والله أعلم ألم نغلب عليكم بما كان منا من البيان لكم أنا معكم صلى الله لأننا نملك معلومات نملك ما تملكونها أيه. نعم هو نفس طيب. المعنى يعني المعنى الذي ذكرناه هو نعم يدور حوله لكن هو أهم شيء أنه يعرف السامع أن الاستحواذ هو له صور أيه. وأنا ذكرنا بعض الصور قد يكون هناك صور أخرى من الاستحواذ والمنعة التي تحصل من المنافقين نصرة للكافرين ولا قال ونمنعكم من المؤمنين هو من فوائد يعني هذه فائدة علمية لمن يقرأ في القرآن الكريم بعض العبارات دلالتها في وقت نزول القرآن الكريم تغيرت عن دلالتها اليوم فربما الواحد استحوذ اليوم ما هو ظاهر دلالتها بدقة يعني ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين قد لا يفهمها البعض لكن ماذا يصنع القارئ للقرآن الكريم يلاحظ هذه اللفظة كيف تكررت في القرآن الكريم وكيف استعملت فمثلا ألم نستحوذ هنا يدور يجد أن في القرآن الكريم استحوذ عليهم الشيطان يجد مثلا إيش أين وردت أيضا مادة استحوذ يستحوذ في القرآن الكريم. لا في هذا الموضوع. يعني استعمل. يجمعها بقدر إذا كانت في هذين الموضعين فقط أو في غيرها، ثم يقرأ كلام أهل اللغة عنها يتضح له دلالتها في القرآن الكريم. نعم. هذا جيد. لعلنا نقف لفاصل. طيب. ثم إن شاء الله نواصل بعده بإذن الله تعالى. مركز تفسير للدراسات القرآنية، ملتقى أهل التفسير، هو منتدى حواري علمي متميز يقصده المتخصصون في الدراسات القرآنية للتباحث حول المسائل القرآنية المختلفة بأسلوب راق مفيد. ويحتوي الموقع على أقسام علمية متخصصة هي ملتقى التفسير وعلوم القرآن، ملتقى القراءات ورسم القرآن، ملتقى الانتصار للقرآن الكريم، ملتقى الرسائل الجامعية، ملتقى الكتب والمخطوطات، والملتقى المفتوح. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير، اللطائف القرآنية، الفوائد العلمية، أخبار الدراسات القرآنية، غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800202 STC. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، ونرجع إلى ما كنا وقفنا عليه من الحديث عن قول الله سبحانه وتعالى: استحوذ عليهم، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وقد ذكرنا شيئا من الصور من الاستحواذ، ولعلنا ننتقل إلى خاتمة الآية في قوله سبحانه وتعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة. طبعا ظاهر النص هنا أن الحكم سيكون في يوم القيامة. في يوم القيامة، فكان أول الآية في الدنيا يعني يخبر عما كان في الدنيا، ثم ختم الله سبحانه وتعالى بما سيكون في الآخر. وإذا قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد قلنا في اللقاء السابق أن السبيل بمعنى الحجة هو وأن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما ذكر أنه لن يجعل لهم سبيلا على المؤمنين يوم القيامة. ومن لوازم ذلك إذا كان لن يجعل لهم سبيل يوم القيامة أن لا يجعل للكفار سبيل في نوع من أنواع السبيل في الدنيا، مثل ما ذكرت بالأمس. نعم الأمس في قضية استعلاء أهل الإيمان بإيمانهم على الكفار. نعم. وهذه ظاهرة طبعا في القرآن واضحة جدا. وإذا قال سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لأنهم كانوا في غزوة أحد قد هزموا. والأعلون منهجا و أي نعم فهو نظر إلى ليس الغلبة المادية أو الغلبة الوقتية هذه، وإنما نظر إلى العلو الذي هو علو معنى. جميل. فالمؤمنون أعلى شأنا من الكفار، ومثل أيضا حادثة البروج. صح. الله سبحانه وتعالى لم يذكر أنهم انتصروا، ومع ذلك قال في سورة البروج: ذلك الفوز الكبير. ولم يرد الفوز الكبير إلا في هذه السورة. نعم. طيب، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أيضا لو قيل في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أنه لو أخذت هذه الآية بمفهومها العام أنه لن يجعل لعموم الكفار على عموم المؤمنين سبيلا، وإنما قد يكون لهم سبيل على بعض المؤمنين. نعم. هذا جانب. جانب الآخر: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين إذا كانوا مؤمنين حقا سبيلا. المؤمنون إذا تخلوا عن الإيمان يكون الكمال، أي إذا تخلوا عن صورة من صور الإيمان وعن شيء من مسماه ابتلوا بالكفار. نعم. وهذا يفسر لنا ما حصل في أحد وبدر. جميل. ففي بدر على قلتهم وضعف حالهم نصرهم الله سبحانه وتعالى، لكن كانوا متحققين بالإيمان، ولذلك جاء في سورة الأنفال: أولئك هم المؤمنون حقا. نعم. في غزوة أحد كان هناك نقص من جانب من الجوانب ولو كان من بعض المؤمنين وهم أولئك الثلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تركوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجلوس في الجبل وحفظ المسلمين في ظهورهم. جميل. فنزلوا فابتلي المسلمون كلهم. لاحظ أين حصل الخلل؟ حصل في بعض المؤمنين. في بعضهم. فابتلي المسلمون كلهم بغلبة الكفار أو بأذى الكفار لهم. فهنا يقال لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين إذا تحققوا بإيمانهم سبيلا. جميل. فيكون هذا أيضا داخل في معاني هذه الآية الكريمة. أيضا من الفوائد التي تظهر في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة أنه قد يقع هناك خسائر بسبب مكائد المنافقين، وقد وقعت بالفعل خسائر كثيرة في الأرواح وفي الأموال في الصف الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكم قتل من الصحابة رضي الله عنهم بسبب مؤامرات المنافقين. صحيح. وعلى مدى التاريخ. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة، أولا هذه الآيات فيها تحذير للمؤمنين واضح. نعم. أنهم ينبغي أن يكونوا على غاية الحذر من المنافقين الذين بينهم الله سبحانه وتعالى بالأوصاف، وهذه أفضل طريقة لكشف الأعداء، يعني تحديد الأوصاف هي التي تجعلك تعرف الوصف بغض النظر عن اسم صاحبه. جميل. الأمر الثاني أن فيها تسلية للمؤمنين بأن يعني الفوز الحقيقي والنصر الحقيقي ليس هو في الدنيا، ليس في الدنيا. صحيح، وهذا رائع جدا. نعم. وأنه إنما في الآخرة، لأنه كثير من الناس أنا أسمعهم يقول الضحايا التي تذهب وهذه. نعم. نقول هذا عند الله. عند الله. قضاء الله وقدر. مشهد الآن اللي أنتم فيه فصل. نعم. من فصول القضية. قصة طويلة. نعم. ولهذا قصة أصحاب البروج، أصحاب الأخدود معذرة، في سورة البروج توضح هذه الفكرة تماما. بالضبط. يعني هناس قتلوا عن بكرة أبيهم. طيب من ينتصر لهم؟ من ينتصر لهم؟ صحيح. الله. إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يعني وددت أن أقتل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أعود ثم أقتل. نعم. لما يرى من فضل الشهادة. فضل الشهادة وأجر الشهيد. وأيضا طيب. أن الشهيد إذا قيل له تمنى أن يعود. نعم. ثم يقتل. أيوة. في قوله طبعا هذه المعاني للأسف أنها لا نستحضرها. نعم. هي غائبة. غائبة للأسف يعني. لكن الحمد لله الآن بدأت تحيا، وخاصة عند من يبتلون بمثل هذا. صحيح. يعني نرى الحمد هذه المعاني. نعم. صارت حية أكثر. سبحان الله. هناك مسألة أبا عبد الله أبا عبد الملك، وهي قوله فالله يحكم بينكم يوم القيامة، هذا يدل على أن أمر المنافقين قد يخفى. أيوة. فلا يعلم. صحيح. جميل. إذن متى يظهر؟ سيظهر عيانا بيانا أمام الجماهير وأمام العالم يوم القيامة عندما يأتي الناس جميعا أمام المحكمة الإلهية. الله. أما في الدنيا فقد يموت فلان من الناس ونحن لا ندري. صحيح. هل هو من المؤمنين الصادقين أو من المنافقين الخلص. صحيح. ولا زال الآن في التاريخ إلى اليوم يختلف اختلاف في بعض الشخصيات. هل هي كانت يعني مدسوسة في صفوف المسلمين؟ بل بعض الناس يثبت بما لا يدع مجال للشك وبأدلة قوية أنه كان غير مسلم. كان يهوديا، كان عميلا، كان إلى آخره. صحيح. وآخرون يدعون له الولاية وأنه إلى آخره. نعم. طيب إلى متى؟ بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية قال وآخرين من دونهم لا تعلمونه. الله يعلم. صح ولا لا؟ نعم. الله النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه هل كان يطلع يعرف أسماء المنافقين جميعا أم كان بعض أسماء المنافقين يخفى عليه الصلاة والسلام؟ ثم حتى لما بلغ وأخبر عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين لم يخبر الصحابة، أخبر حذيفة فقط. نعم. ثم لم يثبت أن حذيفة أخبر أحدا من الصحابة بأن فلان منافق ولا لا، إلا عمر عندما قال له هل أنا من المنافقين فقال بالله. لا ولا أخبر أحدا بعدك ولا أزكي أحدا بعدك ولا أزكي أحدا بعدك. صحيح. فالشاهد أنها يعني فعلا هي. نعم. ولذلك يوم القيامة يظهر يعني يلحق من الباطل في هذه القضية. ننتقل للآية اللي بعدها قبلها يا عبد الرحمن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا نفي. نعم. لكنه في الحقيقة يحمل معنى النهي، وهو أن المؤمنين يجب عليهم أن يتخذوا الوسائل والأسباب التي لا تجعل الكافرين سبيلا عليهم. هذا جميل. بأخذ العدة والاتخاذ الأسباب ويعني القيام بواجب الكفاية في جميع ألوان الحياة حتى لا يكون للكفار عليهم سبيل. جميل. وهذا المسلمون لما قصروا فيه صار للكفار سبيل عليهم واستضعفوهم. الآن أمريكا بأي شيء تركع دول العالم الإسلامي؟ الحصار الاقتصادي. صحيح. دعك الآن القتال والدخول والاغتصاب وإلى آخره، اغتصاب الدول والحقوق، الآن الحصار الاقتصادي. لماذا؟ لأنه كثير من الصناعات تملك أسرارها ومصانعها أمريكا. نعم. مجرد ما تأمر ينتهي كل شيء، خلاص الطائرات تبقى وتسقط ولا يستطيعون أن يغيروا فيها شيئا، المدري إيش المنتجات الأدوية إلى، فيبقى المسلمون بحاجة إلى أن يعودوا مرة أخرى لكن راكعين إلى عدوهم بسبب حاجتهم. يعني تقصد أنه ينبغي على المسلمين أن يسعوا إلى الاكتفاء الذاتي؟ لا شك. والاعتماد على الذات حتى لا يكون الكافرين سبيل على المؤمنين. جميل. هذه رائعة. الآية التي بعدها يا إخواني في قوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. نعم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني هذه أولا أكدها بمؤكد إن المنافقين، يعني يشير إلى أن هذه الصفة صفة ملازمة للمنافقين وهي صفة الخداع، لكنه خداع على مستوى الدين والعقيدة. يخادعون، لاحظ يعني ما الله يقول هذا إن المنافقين يخادعون الله. أعوذ بالله. طبعا قد يقول قائل كيف يقال أن هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يخدع؟ لا يمكن. بمعنى أنه ينطلي عليه الخديعة ولا الكيد كما ينطلي على، لا يمكن. لكن يقال هنا أنهم يفعلون في ظنهم، في ظنهم أنهم يفعلون ذلك عندما يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فيظنون أنهم بهذا يخادعون الله، ولكن الحقيقة أن الله مطلع على كل ما يصدر منهم وكل ما يخفونه. نعم. وهذا هو التوجيه. نعم. لهذا إن الذين إن المنافقين يخادعون الله، أي أنهم يقومون بأفعال يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يظنون بفعلهم هذا أنهم يخادعون الله. أو أنهم قد أرضوا الله. كيف؟ يعني قد يظنون أنه يعمل العمل وهو مذبذب، فيظن أنه بعمل هذا لم يسخط الله سبحانه وتعالى، ممكن. فهو يوهم نفسه، يوهم نفسه بأنه يفعل فعل طاعة وهو في الحقيقة إنما هو فعل نفاق. لكن يصرح الدكتور ويقول أنهم يخادعون، معناتها أنهم يمارسون هذا عن معرفة وبصيرة. نعم. هذه نقطة. لكن المسألة الثانية أن بعض المفسرين قال إن معنى إن الذين يخادعون الله، عفوا، إن المنافقين يخادعون الله يعني يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هذا أصبر. ما يليق بظاهر اللفظ. أصبر. وكيف يوجهونها؟ قالوا نوجهها كما في قوله في سورة الفتح إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لا. فكذلك هنا الذين يخادعونك كأنهم يخادعون الله. لكن نقول التوجيه الأليق والظاهر أنهم يفعلون أفعالا يظنون أنها تنطلي على الله وأنهم يخادعون الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه، فأثبت لهم أنهم يمارسون هذا العمل وأنهم يقصدون به أن يخادعوا الله سبحانه وتعالى، ولكن هيهات لهم، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما في الصدور. لو سأل سائل عبد الله وقال هل الخداع تعتبر يعني صفة ممقوتة مطلقا أو هي محمودة في وقت دون وقت؟ جميل. يعني تقصد أنهم كيف الله سبحانه وتعالى نسب إلى نفسه صفة الخداع فقال وهو خادعهم. نعم. فهل يصح أن نقول أن الله سبحانه وتعالى مخادع وأن يتسمى أيوة ويتسمى الإنسان فيقال مثلا عبد المخادع مثلا؟ لا يجوز. هذا طبعا يقال فيه أنه لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة إلا كما وصف نفسه في القرآن على سبيل المقابلة، كما في قوله يمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين، ويسخرون منهم سخر الله منهم. وهذا يدل يا أبي عبد الله على أنه بعض الصفات هي مدح من وجه وذم من وجه. جميل. فإذا ذكرت لله عز وجل في وجه المدح كانت لائقة بالله، كما هنا. نعم. يمكرون ويمكر الله وهو خادعهم لأنهم خادعوا. نعم. سخر الله منهم. نعم. وهي ذم من وجه عندما يقوم الإنسان بالمخادعة لمن لا يستحق المخادعة. صح. يعني بالابتداء. أي بالابتداء مثلا، أو لإنسان بريء يخادعه ويخاتله، هذا لا شك أنه ذم قبيح من الصفات التي يتنزه منها العقلاء وأصحاب الأخلاق العالية. سبحانه. لاحظ معي في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. الحرب خدعة يدل على أنه أن الخداع ليس مذموما من كل وجه. صحيح. بل إن من الخداع ما هو محمود ومطلوب. صحيح. ولذلك إذا استعمل لله عز وجل في ما هو مطلوب وممدوح لا بأس به، إذا استعمل في جانب الآخر فهو مذموم. طيب، هناك من الصفات من ما يكون ذما بكل وجه، مثل الخيانة، مثل الخيانة والظلم. ما يجي واحد يقول اللهم اظلم من ظلمني، ما يجوز هذا. كيف اظلم؟ الظلم لا يكون الا مذموما. ولذلك قال اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا او فلا تظالموا. وكذلك الخيانه، خيانتك فقد خان الله من قبل، لكن ما قال فأمكن منهم. نعم. ما قال فالله يخونهم او فخانهم، صح، لان هذه الخيانه لا حتى لو كانت في مقابل لا تليق بالله يعني، حتى من المقابل. جميل جميل. وهذا يقول اللهم عاقبه بظلمه، يقول اللهم ظلمه. اي ولا تقولي نعم. ولذلك هنا لاحظ حتى في الايه ان المنافقين يخادعون، عبر بالمضارع، يخادعون الله، ما قال وهو يخادعهم. صح، ان المنافقين يخادعون الله وهو يخادعهم، لا، وانما قال ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فعبر عن نفسه بصيغه اسم الفاعل التي تدل على أن هذا ثابت بالنسبة لله عز وجل. تدل على أمور، أولا تدل على أنهم أن رد كيدهم في نحورهم من الله سبحانه وتعالى ثابت وواقع، أما خداعهم فهو لا يقع، قد يقع وقد لا يقع، مكرهم بالمؤمنين فيخادعون. الأمر الثاني على أنهم يتجدد هم الخداع منهم باستمرار. أيوة صحيح. وأن الله سبحانه وتعالى مهما تجدد منهم هذا المكر والخداع فهو سبحانه وتعالى سوف يكبت باطلهم و ينصر المؤمن عليه. الآن لاحظ فيما جرى يا أخواني في موضوع الساعة الآن، قضية الربيع العربي والثورات وما يتصل بها، يعني كان جزء من هذا تحيكه منظمات ودول غربية من أجل أن تجد من ينصرها أكثر ويكون ولاؤه لها أكبر من الموجودين. صحيح، هم يفكرون على المدى البعيد. أي نعم. ولكن سبحان الله جاء أمر الله عز وجل بما لا يشتهون، فجاء إلى سدة الحكم في هذه الدول من لا يرغبون به أصلا، ولذلك هم في أول الأمر كانوا ينصرون هذه الثورات والآن بدأوا يتوقفون. شوف مثلا في موضوع سوريا الآن من 18 شهرا والحرب قائمة وهذا الرجل يقتل، ولم تبدو من الكفار الآن كلمة تدل على أنهم سيتدخلون لمنع هذا الظلم وإلا يفعلوا، بينما في تونس أو في مصر فعلوا غير ذلك. صحيح. يعني ليس بالضرورة أن كل ما يخططون له الأعداء أنه يقع. نعم. ولذلك أيضا هذا دور المؤمنين، نحن الآن عندما يكون القرآن الكريم هو مصدرنا والسنة النبوية، يا أخواني سبحان الله العظيم مهما كتبوا من الدراسات ومهما كان عندهم من المنظرين لا يمكن أن يجدوا مثل الوحي الذي عندنا. نحن نأوي إلى ركن شديد، أيوة الله، ونأوي إلى طمأنينة، أيوة الله، ونأوي إلى علم يقيني. يعني نحن عندما نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وهو يصف لنا صفات المنافقين، هل نحن نقرأ كتاب تنظير يصيب ويخطئ؟ لا. نحن نقرأ كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا هو أقوى ما يعتمد عليه المسلمون على الإطلاق. صحيح. فينبغي أن يكون هذا يكون له دور وأثر وانعكاس على مجتمعنا. صحيح. أولا في تثبيت المؤمنين وفي نصرتهم، الأمر الثاني في بث روح النصر والتفاؤل بمستقبل الإسلام وأنه قادم، وكل ما يقع من تضحيات ومن قتلى ومن جرحى فهو في سبيل الله، لا شك، وهو بقدر الله سبحانه وتعالى. سبحانه. نحن لسنا يعني نسطح المسألة، لكننا نعتمد في ما نقوله على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية. هم ماذا، على ماذا يعتمدون في حروبنا؟ كل على تقاريرهم وعلى دراساتهم، ليس لديهم كتاب سماوي ككتابنا لم يطله التحريف. التوراة والإنجيل ما يطمئن إليها أبدا، دخل لهم هم أنفسهم لا يطمئنون إليها. نعم. لكن نحن ولله الحمد ننطلق من قاعدة قوية وننطلق من رؤية واضحة، وهي والحقيقة، يقول لي واحد مرة في التخطيط الاستراتيجي، يقول نحن المسلمون عندنا تقصير في التخطيط الاستراتيجي وكلام يعني من هذا. قلت يا أخي بالعكس، والله إن نحن أصحاب التخطيط الاستراتيجي. أي أيوة والله. هل هل هل تعلم كتابا كالقرآن الكريم وكتب السنة النبوية تستشرف المستقبل إلى يوم القيامة؟ بل حتى في الجنة والنار. أي نعم. تذكر لك التفاصيل. هذا استشراف المستقبل. لا، وتعطيك الخطة للوصول إلى ذلك المكان. نعم. خطة كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له يا رسول الله إنك يعني رفعت. رائع الله. أنت رفعت وخفضت في الدجال. الصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال غير الدجال أخوفني أخاف عليكم، إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. ثم يذكر لهم كيف يخرج ويسألونه طيب في ذلك اليوم الذي كأربعين سنة كيف تصلي؟ هذا استشراف مستقبل صح؟ صحيح. قال اقدروا له قدرة. أليس كذلك؟ صحيح. فقال لي هذا الرجل والله كلامك صحيح. قلت والله نحن عندنا استشراف مستقبل متعدى الحدود. وبعدين ليس تعال نحن عندنا استشراف مستقبل يقيني. الاستشراف المستقبل اللي نقرأ فيه الآن والنظريات كله ظنون. كله ظنون. ظنون. صحيح أنه مبني على أشياء جميلة أنا أحبه وأقرأ فيه ولكن ما هو مثل هذا. هذا استشراف مستقبل الأمم. طيب فقط لعلنا نختم فقط نقول نختم اللقاء بس أنه لاحظ أن الغرب ويتكلم عن نبوءات آخر الزمان يغفل ما عند المسلمين تماما جدا. ويبدو أن الحلقة انتهت فلعلنا إن شاء الله نكمل إن شاء الله نكمل بإذن الله في الحلقة القادمة بإذن الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.